جد يا العزين قال لي احمر هودنا عن اسد الشرى وامنع طوارفه يا للي يا للي يا العزين قال لي احمر هودنا عن اسد الشرى وامنع طوارف هودنا يا للي تحفظ مواثيقنا ودرايا عهودنا تتوثق غدايرنا وتنام تنام تنام من هودنا يا للي زمان الشابك وضم نفسك يفوق مسك العشاري الشابك اريل شام شروق اريل شام شروق جرات مان الشابك وشم نفسك يفوق مسك العشاري الشابك اري الشام شروق عشبة بانجي سي عشبة بانجي سي قلبي فريق نجادو حرب البنج سي دي سلمي هظلم يا داب عشبة بنج سي عشبة بنج سي قلبي فريق نجادو حرب البنج سي سلمي أظلم جادر المسيء يا خلق المسيء يا خلق المسيء يا خلق المسيء يا خلق المسيء بدلة منام لرجالة عيش بدبان بسيء يا خلق المسيء بدلة منام لرجالة عيش بدبان بسيء يا خلق المسيء يا خلق المسيء يا خلق المسيء وخلق الوجود يا خلق المسيء يا خلق الوجود يا خلق الوجود انا قلبي كاتل سلو وما لقيت انا ما لقيت من يدرك المعنى بيه وابر يا خالق الوجود انا قلبي كاتم سلم وما لقيت انا ما لقيت وما لقيت من يدرك المعنى بيه وابر صبت منطح الوادي المخدر درو قعدت قلبي تطوي وكل الساعة تفر ويا